بسم الله الرحمن الرحيم. نجاوب شوية في مؤلفه الكتاب المقدس. ما هي المدة الزمنية التي استغرقت فيها كتابة الكتاب المقدس حسب الإيمان المسيحي؟ 1600 سنة. احنا قلنا ان الفترة دي واقعيا ما بنقدرش نحددها، لان الحقيقة مش ان اول 5 اصفار هم فعلا اقدم، ممكن يكون سفر ايوب اتكتب قبل الاصفار الخمسة. يعني موضوع تاريخ الاصفار واتكتبت امتى دي صعبة شوية. اول حاجة مفروض 1500 دي ليه 1500؟ سيدنا موسى عليه السلام هو المفروض هو اللي كتب الاصفار الخمسة، واخر وصل لغاية القرن الاول الميلادي نهايته، المفروض اخر واحد كتب هو يوحنا ابن زبدي تلميذ المسيح. ما هو سبب عدم امكانية تحديد عدد المؤلفين بشكل دقيق؟ هو السبب الاساسي ان في اصفار احنا مش قادرين نحدد هي بتاعت مين، زي مثلا رسائل بولس او الاناجيل او حاجات زي كده، وكون ان انا مش قادر احدد الاصفار دي بتاعت مين، فدخلت في مشكلة الكاتب ده كتب كتاب واحد ولا اكتر من كتاب. فالموضوع ده بيعمل معايا مشكلة ان انا مش قادر احدد العدد، دول كلهم المفروض ينسبوا لبولس ولا في ناس تانيين زوروا وكتبوا باسم بولس، وبرضو مشكلة ان ممكن يتعاقب على وضع السفر الواحد اكتر من شخص يشتركوا في العمل، وانا مش قادر احدد هم كام واحد بالظبط. دول السببين الرئيسيين. طيب، ما هي الاسباب التي جعلت مجموعة كتب الكتاب المقدس مجموعة مختلفة تماما؟ في 4 اسباب. ده سبب ماشي كده، دول سببين، فاضل سببين تانيين. فاكرة سببين تانيين. السبب الاول الفترة الزمنية الطويلة، السبب الثاني ان كتاب كتير مختلفين، السبب الثالث اللغات المختلفة، والسبب الرابع الاساليب الادبية المختلفة. يعني انت ما تخلطش ما بين المؤلفين مختلفين واساليب ادبية مختلفة، دي ملهاش علاقة بدي. كتاب مختلفين يعني خلفيات ثقافية مختلفة، يعني مستوى علمي مختلف، ده يعني في موضوع البلاغة والمصطلحات والألفاظ وكده. لكن موضوع تاني بقى اللي هي الأساليب الأدبية، هل ده كتاب قصصي ولا ده تاريخي ولا ده شعر ولا أمثال ولا أنساب ولا. تمام، يبقى هما المسافة الزمنية، الكتاب المختلفين، اللغات والأساليب الأدبية. ما المقصود بأن الكتاب المقدس نتاج عمل مؤلفين ومحررين؟ من مادة سابقة. تمام، ما هي الأسباب التي أدت إلى مجهولية مؤلف أسفار الكتاب المقدس؟ دي تقريبا نفس ما هو سبب عدم إمكانية تحديد. أنا تقريبا كنت غيرت السؤال ده، بس ثانية واحدة بص، عندي فكرة عشان نلحق الأسئلة. احنا في الصفحة في السؤال بتاع المؤلفين خليتها ما هي الأسباب التي أدت إلى مجهولية مؤلفي الأناجيل الأربعة، يعني أو خلي السؤال أكتر، ما هي الأدلة، ما هي الأدلة التي تنفي إيمان المسيحي بخصوص كتبة الأناجيل الأربعة؟ ده كده سؤال أفضل. وطبعا الأسئلة دي أنا كنت عملتها بسرعة كده، فممكن يكون في حاجات متعادة أو متصاغة بشكل مش قد كده. ما هي الأدلة التي تنفي إيمان المسيحي بخصوص كتبة الأناجيل الأربعة؟ طبعا إيمان المسيحي هو إن كتبة الأناجيل شهود عيان، وإن هم تلاميذ المسيح يعني، وإنه موحى به من الله. ده بخصوص الأناجيل تحديدا، يعني إن هم تلاميذ المسيح وشهود عيان. بخصوص كتبة أو مؤلفي الأناجيل الأربعة، فاكر ده الإجابة يا زيزو ولا مش فاكر؟ ممتاز. إن الأسامي ما كانتش مكتوبة أصلا عن الأناجيل، وإن دي إضافة لاحقة للمخطوطات، إنه يكتب إنجيل متى، إنجيل مرقس، إنجيل لوقا، إنجيل يوحنا، وإن الكاتب ما فيش دليل داخلي من الإنجيل نفسه إن الكاتب ما بيدعيش هو مين، ولا بيقول إن هو تلميذ، ولا بيقول إن هو شاهد عين، ولا أي حاجة من دي. في أسباب تانية، فاكر إن الكتاب كله مكتوب بصيغة الغائب أو بأسلوب الغائب، فبالتالي ده بينفي إنه هو يكون شاهد عيان. في برضو سبب تاني، إن في أخطاء تاريخية وأخطاء جغرافية في الأناجيل، فده بتوضح إن اللي كتب الأناجيل ده ما كانش شخص عايش في فلسطين أو كده، لأنه في أخطاء جغرافية وقع فيها، وغالبا ما كانش من أصل يهودي، لأنه وقع في أخطاء تاريخية لها علاقة باللي كان مكتوب في العهد القديم هو بعكسه يعني. لكن أهم حاجة هي إن الأسامي مضافة فيما بعد، ومفيش أدلة داخلية من الأناجيل تقول لي مين اللي كتب، وإن الكتاب مكتوب بصيغة الغائب، فهو ما بيدعيش إن هو شاهد عيان ولا حاجة. النقطة التانيين بقى اللي هو بتاع الأخطاء الجغرافية والتاريخية، وسبب كمان أنا قلته، لا هم دول. طيب دي بقى تم تغييرها. ما هو النقد الكتابي وما هي أهدافه؟ عايز صحة النص، صحة التاريخ، ملخبط انت. قول يا مولانا. هو بحث النص للوصول للأخرى. انت كده جبت فرع واحد. ايوه ايه بقى هو الهدف؟ التعريف البسيط للنقد الكتابي هو الدراسات التاريخيه للاسفار الكتابيه، او تطبيق النقد التاريخي او الدراسات التاريخيه على الاسفار الكتابيه، ده النقد الكتابي. اهدافه الهدف العام اللي فرعين النقد الكتابي بيوصلوا له هو ان احنا نفهم الكاتب كان عاوز قراءه يفهموا ايه، ده الهدف الاساسي. هما بقى بيقسموه النقد الادنى او النصي والنقد الاعلى. فقلنا النقد الادنى ده اللي هو اثبات النص او تحديد نص الكتاب بشكل دقيق، الوصول لاصح شكل النص. النقد الاعلى هو تحديد كل المعلومات اللي حول الكتاب، مين اللي كتبه، كتب سنه كام، كتبه لمين، وهكذا. تمام. يبقى النقد الكتابي هو تطبيق دراسات تاريخية على الأسفار الكتابية، وهدفه الوصول للمعلومات التاريخية الصحيحة، ان احنا نفهم كاتب الكتاب كان عاوز قراءه يفهموا ايه. طيب خلينا نجاوب كم سؤال كده من اللي بعديهم. ما المستفاد من نصوص سفر المكابين الثاني الشهيرة، اللي هي النصوص إن كنت قد أحسنت التأليف وأصبت الغرض فذلك ما كنت أتمنى، وإن كان قد لحقني الوهن والتقصير فإني قد بذلت وسعي. أيوة. ليه بقى؟ إن هو أولا بيقول إنه كتاب مؤلف من بنات أفكار، وإنه ممكن يكون أصابه الوهن والتقصير، فده مفروض ما يكونش في كتاب إلهي. وموضوع إن شرب الماء وحده مضر، والخمر مشكلة الماء والخمر عندهم بقى. تمام. يبقى كون انه هو بيصرح ان تأليف وممكن يكون اصابه الوهم. طبعا المقصود، انا قلت المقصود بالتأليف هنا في النص مش انه اخترع القصص يعني، لكن هو جمع تاريخ بني اسرائيل في الحقبة دي وهو اصغها بطريقته. فهو بيقول انا لو كانت كتابتي واسلوبي وصياغتي يعني كويسة واصبت الغرض فذلك ما كنت اتمنى، وان كان قد لحقني الوهم والتقصير فاني قد بذلت وسعي. طيب، وموضوع اللي احنا بنستنتجه من نصوص انجيل لوقا اللي هو اول اربع نصوص، ان هو في حاجه دي اناجيل كتيره اتكتبت قبل انجيل لوقا، هو واضح ان دول ما كانوش كفايه، او فيهم اختلافات، او اللي يطلع عليهم ثيوفيلوس بلبلت افكاره، فقال له انا بقى هبحث وهدقق وهكتب لك الخلاصه. فده معناه برضو ان هو مش وحي، لان الوحي ما بيحتاجش ان الشخص تتبعت كل شيء من الاول بتدقيق، مش محتاج. الوحي ربنا بيلهمه القصة على طول ويقول له عليه. طيب، هل تعتبر الانجيل الإزائية من الاعمال المؤلفة او المحررة ولماذا؟ كتابات محررة عشان نائل من مصادر اقدم منه. ما هي انواع الكتابات المحررة في العهد الجديد او العهد القديم؟ دي انا عاوز اظبط صيغة السؤال بس مش دلوقتي، بس هكتب عندي كده تعليق ان انا عاوز اظبط الصياغة. هو المفروض ايه الاناجيل المحررة بشكل، الكتابات المحررة بشكل عام في الكتاب المقدس انهي؟ بالنسبة للعهد القديم. طيب، أنا قلت بالنسبة للعهد القديم، مش عارف قلت الميمو ارمي اللي خلاص بيخلص. طيب أيوة كده، العهد القديم كله محرر ما عدا إيه؟ ال- ال- الأصفار الحكمية والشعرية، لكن كتب التاريخ دي كلها محررة. أسفار موسى الخمسة كلها محررة، كتب الأنبياء كلها محررة، بمعنى أن في ناس قعدت تجمع المادة دي وتصغها في شكل الكتب اللي بين إيدينا دلوقتي، لكن كتب الحكمية والشعرية ده دماغه هو. يعني بالنسبة للعهد الجديد، مين اللي محرر في العهد الجديد او كتابات محرره متجمعه من معلومات سابقه؟ الاناجيل الاربعه، وايه كمان؟ واعمال الرسل. الباقي كله من بنات افكار المؤلف. قصه سفر الرؤيا ده قلنا ان هو حلم او رؤيا، ريفيليشن، ده نظام تاني، يعني ملوش دعوه بالتاليف او التحرير. هو قطعا مش محرر، لان لو واحد شاف رؤية وكتبها دي ما تعتبرش تحرير، ما جمعش من حاجة، هو كتب اللي شافه. وممكن تكون داخلة من ضمن المؤلفات على اساس انه هو هيصيغ اللي هو شافه يعني، بس المفروض برضو انها مش من بنات افكاره، دي حاجة هو شافها وبيكتبها، يعني قسم تاني مش مهم. قلنا بقى بالنسبة للكتب المحررة في نوعين نص بقلنا، يعني للكتب المحررة زي إنجيل يوحنا اللي هو بقلنا النص بعد عملية تحرير ثانية، بعد ما تضاف إليه المقدمة واللحامات اللي في النص والإصحاح 21. لكن أعمال الرسل نصين موجودين، القصير والطويل. فاكر يا مولانا المعلومة دي ولا؟ اللي قلنا اللي في الفاندايك ده النص القصير، لما عدنا نحكي النص السوري او الانطاكي والنص المصري والبيزنطي مش عارف مين، نص اعمال الرسل تم كان قصير وضيف اليه حاجات كتيرة جدا، فبقى في شكل طويل للنص وفي شكل قصير. احنا عندنا النصين موجودين، في مخطوطات قديمة فيها النص الطويل، لكن هم ما بيعتقدوش ان ده الشكل الاصلي او الاصح، ده واحد جه واضاف الكلام ده، لكن الاصلي او الاصح هو الاقصر. خلاف ما بين العلماء، لكن المتعارف عليه ما بين المسيحيين حاليا ان القصير هو الاصح. وغالبا من خلال دراسة الكتابات القديمة ان الانسان كان بيميل للزيادة في القصص، مش انه يختصر، يعني ممكن تكون عاوز يزود تفاصيل او يشرح حاجة او حاجات زي كده، فغالبا كانوا بيزودوا ما كانوش بيقللوا يعني. طيب، اذكر ما حدث لإنجيل يوحنا واذكر ما حدث لأعمال الرسل. طيب، ماذا تعني كلمة التوراة العبرية؟ شريعة. تناخ ده مسمى اليهود لأصفار العهد القديم أو كتب المقدس. طيب، وما هي أصفار العهد القديم التي يطلق عليها هذا الاسم، الأصفار الخمسة؟ وصلني أخبار إن الأخت كانت كاتبة اسم تخلعت، تخلعت. ده بالترتيب يعني تكوين خروج لويين عدد تثنية، يعني أول حرف من كل اسم. وده يعتبر اختراع حلو يعني، تكوين خروج لويين عدد تثنية. ان انا كنت برضو بتلخبط في ترتيب اللويين ولا العدد، انا عارف ان التثنية اخر حاجة والتكوين اول حاجة، وعارف ان الخروج بعد التكوين، لكن كنت دايما بلخبط اللويين الاول ولا العدد. طيب متى تم انجاز التوراة كما هي بين ايدينا؟ مش مهم تاريخ محدد، لكن قلنا على بعد السبي البابلي كده. طيب على ايام عزرا الكاهن. قول يا عزيز السؤال اللي انت بتحبه اهو، ما هو الديتاسرون ومن هو واضعه؟ ما هو الديتاسرون؟ هو معناه الرباعي، الاربع اناجيل ما بقى في انجيل واحد كبير. من هو واضعه؟ تاتيان السوري. ومتى؟ في القرن الثاني. ومما يتكون؟ قلنا الاناجيل الاربعه في انجيل كبير. كيف تم تكوينه؟ انا ما جاوبتش معاكم الاسئله دي. طيب يبقى مجموعه تانية والموضوع اتلخبط. طيب ازاي تم تكوينه بقى؟ ايوه ايه بقى عمل ايه يعني؟ حطوهم كده زي الكوتشينه قلنا هو بيرتب كل الاحداث التاريخيه من الاناجيل، واللي له مشابه في الاناجيل التانية بيوفق ما بينهم، ولو في تناقض او اختلاف. اصل خلي بالك احنا قلنا الاناجيل الاربعه في قصص تفردت بها بعض الاناجيل، متى تفرد باشياء، لوقا تفرد باشياء، يوحنا تفرد باشياء. كل اللي في متى اسف كل اللي في مرقس موجود في متى ولوقا. تمام؟ يبقى الخلاصه ان انت لو بصيت في القصص يا اما هتلاقي دي قصه موجوده في متى ومرقس ولوقا، يا اما هتلاقيها موجوده في متى ولوقا، يا اما ممكن تلاقيها في الاناجيل الاربعه، يا اما هتلاقيها تفرد بها متى، تفرد بها لوقا، تفرد بها يوحنا. خدت بالك ازاي؟ يعني انت لو في جدول بيبقى موجود في اخر العهد الجديد ده، هو ثانيه واحده ارد على الراجل، لو في جدول كده بيبقى في اخر العهد الجديد اللي بيتباع لوحده ده، بيبقى كاتب هنا الاناجيل الاربعه واحد ده الموضوع، وبعدين واحد اثنين ثلاثه اربعه، قول دي بنفس ترتيب الانجيل متى ومرقس ولوقا ويوحنا. في ساعات ممكن الاقي لو دي قصه مثلا، ساعات ممكن الاقي قصه تفرد بها متى، ممكن الاقي قصه تفرد بها لوقا، ممكن الاقي قصه تفرد بها يوحنا. مرقس عمره ما يتفرد بحاجه، مرقس دايما كل اللي فيه موجود في متى ولوقا، ما عدا حاجات بسيطه جدا جدا، يعني انا اقصد كقصص نادرا ما تلاقي مرقس تفرد بحاجه. بعد كده بقى كتشابه ممكن الاقي القصه موجوده في متى ومرقس ولوقا مع بعض، ممكن الاقي قصه في متى ولوقا لوحديهم، ممكن الاقي قصه موجوده في الاربع اناجيل متى ومرقس ولوقا ويوحنا. دي الحالات اللي ممكن الاقيها. فدي متى ومرقس ولوقا بيسموها اناجيل ازائيه. ساعات كتير بلاقي القصه موجوده فيهم هما الثلاثه، ساعات ممكن الاقي متى ولوقا ناقلين من نفس المصدر عندهم نفس القصه، ممكن متى تفرد بحاجات، ممكن لوقا تفرد حاجات، ممكن يوحنا تفرد بحاجات، ممكن الاقي القصه في الاناجيل الاربعه. هنشرحها بعدين قصة الأناجيل الإزائية دي ليها قصة يعني. المهم لما جه بقى تاتيان يعمل الديتاسرون، المفروض انه حصر كل الأحداث التاريخية اللي موجودة عندهم، والمفروض انه يكون عمل في دماغه جدول زي ده، بحيث ان دي حاجة تفرد بها لوقا، طب ترتيبها ايه في كل القصص اللي عندي؟ ما هو لازم ما دام هيعمل ستوري لاين خاص بيه، اصل ده هيبقى انجيل جديد. انجيل جديد جامع كل اللي في الاناجيل الاربعه، لان في حاجات كتير موجوده مثلا عند يوحنا مش موجوده عند الباقي. طب ترتيب اللي عند يوحنا ومش عند الباقي فين في وسط اللي عند الباقي؟ فلازم يعمل الحوار ده. فهو اكيد عمل كل القصص التاريخيه الموجوده وظبط الجدول بتاعه ده علشان يشوف مين تفرد بايه ومين اشترك مع ايه، في اللي اتفرد بها الأناجيل يدوبك كان كل مهمته يشوف دي مكانها فين في القصة. طب واللي اشترك فيها أكتر من إنجيل لو في تناقض أو خلاف بيحل الموضوع، يعني بيرجح رواية عن التانية أو ممكن يخترع هو رواية جديدة يألف ما بين الروايتين وهكذا. يعني المهم إن أنت في الآخر لما تقرأ تسرون هتلاقي إنه إنجيل كبير وجميل وحلو ومفهوش تناقضات ومفهوش اختلافات وبيجمع القصة كلها اللي موجودة في الأناجيل الأربعة. اختراع حلو ده تسرون ده، طبعا هما جازوه خير على اختراع ده هو واتهموه بالهرطقة وكفروا. يعتبر تحريف اللي هو عمله ده وش. طيب ايه في كان في عندك سؤال يا مولانا؟ طيب خلينا نكمل الصفحة دي. اذكر اسماء التقاليد الاربعة التي كونت التوراة. قول يا عزيزه كده ولا لو تعرف. ايوه اذكر اسماء التقاليد الاربعة. طب حد يجاوب. ما شاء الله عليك. اليهوي والإلهيمي والكهنوتي وتثنية الاشتراع. ممتاز موجودة هو كونت التوراة. انت دماغك جابت حاجة تانية، انت دماغك جابت مصادر التقليد بشكل عام، تقليد الكنيسة. اذكر محتويات او نبذ عن كل تقليد واذكر ايضا زمن اتمام. مش مهم، انا هلغي السؤال ده عشان ده رخم. اذكر محتويات او نبذ هي دي نستعيد بيها في السؤال اللي بيقول اذكر اي التقاليد اعتمدت عليها كل سفر من الخمس. فاحنا قلنا ان برضو بتلخبط في السؤال ده. اليهوي والإلهيمي معروف ان هم تاريخ، فدول اعتمد عليهم انهي اصفار؟ الاصفار اللي فيهم تاريخ اللي هم سفر التكوين وسفر الخروج وسفر العدد، دول الاصفار اللي فيهم تاريخ. معروف ان اللاويين ده بتاع الكهنة فاعتمد عليه المصدر الكهنوتي، وسفر التثنية ده بتاع الشريعة فاعتمد عليه تثنية الاشتراع. بس في سفر من الاثنين دول كان فيه شوية تاريخ، انهي؟ غالبا تثنية الاشتراع. هبص كده في اهو اللي هو وتقليد تثنية الاشتراع. لا لا الكهنوتي اخر سطر في الاقتباس بتاع جورج سابا بيقول فسفر التكوين وسفر الخروج وسفر العدد مزيج من التقليد اليهوي والإلهيمي والكهنوتي. فالكهنوتي ده اللي هو اللي كمان كان فيه شوية تاريخ. تمام؟ ايه؟ احنا لو قلنا الاربع تقاليد عندنا اليهوي والإلهيمي والكهنوتي وتثنية الاشتراع. التلاتة دول اليهوي والإلهيمي والكهنوتي دول فيهم تاريخ، فأنهي أصفار من الخمسة فيهم تاريخ؟ اللي هو سفر التكوين والخروج والعدد. فيبقى التلاتة دول اعتمدوا على التلاتة دول. وبعدين الكهنوتي ده فيه حاجات الكهنة فدي اللي موجودة في سفر اللاويين، وتثنية الاشتراع ده بتاع التثنية فبقت معروفة خلاص. تمام؟ يعني اليهوي الإلهيمي والكهنوتي وتثنية الاشتراع. احنا قلنا تاريخيا اليهوي هو الأقدم، بعد منه الإلهيمي، والكهنوتي جه بعد الإلهيمي بشوية، وآخر حاجة بتاع تثنية الاشتراع اللي اكتشفوه بعد السبي وكده. انهي يعني اهم حاجه تكوني فاكره، بس عشان انا اصلا التواريخ دي مش بتثبت في دماغي ودي تعتبر مش معلومات مهمه فانا ما بهتمش بيها. المفروض ان اخر حاجه هي الكهنوتي. ماشي صح كده. يبقى اليهوي اقدم حاجه، بعد كده الالهي، بعد كده تثنيه الاشتراع، بعد كده الكهنوتي. بس برضو كتعليق الموضوع انا مش حاطط مراجع كتير علشان خاطر يتقال بعد كده مش على حضرتك برضو في مسيحيين رخمين بيسمعوا التسجيلات وكده، ما يجيش برضو في الاخر يقول لك التاعب ولا محمد هو اللي بيقول، يعني المعلومات المفروض كلها متاخده من مراجع مسيحيه. فيبقى اه ماشي انا اللي بشرح المرجع، بس هو في الاخر ايه الدليل ان سفر الكهنوتي هي اخر حاجه؟ المرجع الفلاني بتاع جورج سابا ولا بتاع دليل الى قراءه كتاب مقدس او ايا كان، مرجع مسيحي يعني. عشان هم ساعات لما بيلاقوا مراجع من دي تقول كلام ضد هواهم، فيمسك في اللي بيقرا المعلومه فيقول لك ده هو بيفتري وبيقول كذا ويبتدي يرد. لا، المفروض ما يردش عليا انا، يرد على الكتاب اللي انا بقرا منه الكلام ده. طيب، فقلنا محتويات ونبذة وزمن دي هنلغي. كيف استطاع العلماء تحديد أو اكتشاف هذه التقاليد الأربعة؟ ده من خلال عملية الاستقراء والنقد الأدبي، أنه بيقرأ الكتاب بلغته الأصلية فيبتدي يتعرف على الأساليب والمصطلحات والتعبيرات الجديدة أثناء ما بيقرأ، فيقول لك يبقى ده أسلوب جديد وهكذا، يستمر في القراءة يكتشف أسلوب ثالث، يقارن بالاثنين اللي فاتوا، لو زيهم لو واحد من الاثنين اللي فاتوا يبقى ده مش مرجع جديد او مصدر جديد، لو حاجة جديدة يبقى ده مصدر ثالث وهكذا. اذكر اي التقاليد دي لسه مجاوبنا. اشرح العلاقة بين اسفار موسى الخمسة والتوراة التي نزلت على موسى عليه السلام. احنا قلنا ان التقاليد الاربعة دي اصلا مأخوذة من حاجات كمان اقدم منها بتعود الى عهد موسى عليه السلام، فممكن تكون توراة موسى عليه السلام من ضمن المصادر اللي التقاليد الأربعة دي خدت منها وتكون من خلالها الأصفار الخمسة. طيب، نكمل بقى اللي احنا كنا بنشرحه. احنا وقفنا فين؟ جوهرة الإكليروس والفاندايك، وقد استغرقت هذه الترجمة. مفروض بقى صفحة رقم 14 او اللي هو الاقتباس بتاع تاريخ الكتاب المقدس بتاع ستيفن ميلر وروبرت هوبر، صفحة رقم 220. تمام، تلاقي عندك يا زيزو ولا ادي لك انا الملزمة واقرأ انا من الكمبيوتر؟ خد لو خد يا زيزو، خد بس ما تضيعش وقت، امسك كده. طيب ايه احنا ما قريناهوش؟ اعتقد ان احنا قريناه، وده على اساسه قلت ان الفان دايك ما هياش اول ترجمه، ان هو بيذكر ترجمات طبعت في روما ومش عارف مين، احنا قرينا الاقتباس ده، فقلت هو بيذكر مثلا نقراه تاني. دكتور فريس صموئيل، الكتاب الفريد والدفاع المجيد، صفحة رقم 26 و27، بيقول الترجمة العربية للكتاب المقدس. ماشي، هيبتدي يتكلم في الترجمات بشكل عام. بيقول يقال أن أول ترجمة عربية للكتاب المقدس قام بها الأسقف يوحنا أسقف أشبيلية بأسبانيا سنة 750 ميلادية، نقلا عن الترجمة اللاتينية. وقام سركيس الرازي مطران دمشق مع بعض العلماء بترجمة الكتاب المقدس كله في اللغة العربية إلى اللغة العربية، وقد استغرقت هذه الترجمة 46 سنة، ربنا يعني يبارك في أعمارهم، ثم طبعت في روما سنة 1671 ميلادية. فدي قلنا أن دي ترجمة عربية مطبوعة أهي قبل الفاندايك بكتير، يعني الفاندايك سنة 1865، دي 1671 يعني قبليه بتاع 100 وشوية سنة، لكن مع ذلك هي ما انتشرتش وما اشتهرتش زي ترجمة الفاندايك. فقلت قبل كده التعليق اللي الكاثوليك بيقولوه على اللي عملوه البروتستانت، ان هم رخصوا أثمان الكتب وحلوها في أنظار الناس البسطاء علشان تتنشر وتتباع بسهولة يعني وتنتشر. هنا بيقول قام القس هنري مارتن في الهند بترجمة العهد الجديد إلى العربية، ونشرته جمعية نشر المعارف المسيحية سنة 1816. أما الترجمة العربية الحالية اللي هي الفاندايك فقد قام بها المرسلون الأمريكان في لبنان دكتور إيلي سميث ودكتور كورنيليوس فان دايك بمساعدة الشيخ بطرس البستاني ونصيف اليازجي. فهم بيقول غالبا نصيف اليازجي ده كان مسيحي آخر ما كانش مسلم، هو الوحيد اللي هو يوسف الأسير الأزهري ده هو اللي كان مسلم وشارك في الترجمة. ساعات بيسموا الترجمة لو بتتباع عهد جديد بس بيسموها فان دايك، عشان قلت ان كورنيليوس فان دايك بعد ما مات إيلي سميث مسك المهمة ما كانش لسه العهد الجديد خلص، فهو نفض لكل اللي عمله إيلي سميث وبدأ من جديد الترجمة، فعشان كده العهد الجديد بتتسمى باسمه، لان كده إيلي سميث ملوش فيها حاجة فبتتسمى فان دايك. لكن الكتاب كله على بعض لو جينا بصينا في الصفحة اللي فيها تعريف الكتاب هتلاقي مكتوب سميث اند فان دايك Arabic Bible، لكن العهد الجديد بس هتلاقي مكتوب فان دايك Arabic Bible. ايه؟ ما عشان بيستخدموا العهد. ساعات في لبنان وكده وبيروت بيقولوا عليها ترجمة البستاني، عشان عاملها بطرس البستاني ده كان بيترجم من اللغات الأصلية للعربي، فعلشان كده الاقتباس الأولاني الطويل ده خالص بتاع عبد المسيح ستيفانوس كاتب ايه؟ ترجمة البستاني سلاش سميث سلاش فان دايك، دي الأسماء اللي بتتقال على الترجمة لأن هم دول أشهر ناس اشتركوا في الترجمة. ما علينا. وقد تم طبعها في 10 مارس سنة 1865. كويس، ده اقتباس مهم بقى بتاع ستيفن ميلر وروبرت هوبر، تاريخ الكتاب المقدس، طبع دار الثقافة، صفحة رقم 220. بيتكلم عن حاجة اسمها النصوص الكتابية المعيارية. أنا مصلحها عندك في واو ولا الواو ناقصة؟ إيه؟ ناقصة؟ خسارة. صلحوها بقى، أنا صلحها عندي برضه. المعيارية. ماشي. النصوص الكتابية المعيارية. قبل الشروع في إنجاز ترجمة جديدة للكتاب المقدس من اللغات الأصلية يجب على المترجمين أن يقرروا أي نسخة سيستخدمونها. الموضوع ده له علاقة بأن ما هواش مرجع واحد ثابت هيترجم منه. احنا قلنا الكتاب المقدس بلغات قديمة، العهد القديم عبري بعض فقرات أرامي، وفي كتب باليوناني مش لاقيين أصلها العبري، والعهد الجديد كله باليوناني. طب أنا عاوز أترجم من عبري لإنجليزي أو عربي، أو عاوز أترجم من يوناني لعربي، هترجم منين؟ ممكن المسلم البسيط متخيل أن زي ما القرآن عندنا واحد، يعني مش معقول مثلا لو هيجي واحد يعمل ترجمة معاني القرآن الكريم هيقول طب يا ترى هترجم من نسخة مطبعة الملك فهد من السعودية، ولا مطبعة مش عارف مين اللي في القاهرة، ولا مطبعة ايه اللي في الصين مثلا؟ محدش هيقول كده. يعني ده سؤال مش هيخطر على بال مسلم، هترجم منين؟ لان القرآن واحد في كل الدنيا. لكن المسيحي بقى سؤال مهم جدا، هترجم منين؟ ليه يعني هترجم منين؟ عشان هو عنده العهد الجديد باللغة اليونانية نسخ كتير وإصدارات كتير جدا ما بينهم اختلافات كثيرة، وبرضو العهد القديم يمكن الحالة أفضل شوية في العهد القديم، هنتكلم ليه فيما بعد. لكن برضو العهد القديم لو مثلا في ترجمات قديمة للعهد القديم وأكتر من مصدر لنص العهد القديم العبري، المهم إن هو بالنسبة له دي مشكلة. ما هو ممكن يعتمد مثلا على مخطوطة معينة، ممكن هو يدرس مجموعة مخطوطات ويطلع منها هو نسخة جديدة. الاقتباس اللي احنا كنا قريناه تحت موضوع النقد الكتابي ده هو كان بيقول ايه برضو بتاع تاريخ الكتاب المقدس. بيقول كان للنقاد هدفان أساسيان، اللي هو صفحة رقم ستيفن ميلر روبرت هوبر دار الثقافة صفحة رقم 208. كان للنقد الكتابي هدفان أساسيان، مش مهم كل ده إيه؟ أنا مش عندي أنا مختلفة عن... طب خلينا أطلع من عندي، هتلاقيها في صفحة تاني صفحة ولا تالت صفحة بقى. إيه؟ هتلاقيها في الصفحة رقم 5. لا اللي هو آخر اقتباس قبل أمثلة المؤلفين والمحررين. لقيته؟ كان النقد الكتابي هدفان أساسيان. نيجي بقى عند الهدف الثاني اللي هو آسف، هو بيقول ولأنه لم يصل إلينا شيء من النصوص الكتابية الأصلية فأصبح على العلماء أن يعدوا نسخا حديثة للكتاب المقدس بدراسة مئات النسخ المنسوخة باليد لاكتشاف أصحها بالفحص الصارم الدقيق. يعني إيه؟ يعني هو اللي هيعد نسخة جديدة. احنا انا انتوا للاسف كنتوا غايبين لما كنت بشرح الاقتباسين دول. المفروض انا قلت ان الكتاب المقدس له مخطوطات كتيرة قوي، المخطوطات دي كلها ما بينها اختلافات لاسباب احنا هنبقى نشرحها بالتفصيل فيما بعد. فاحنا بنتخيل لو مثلا انجيل متى ده كان عبارة عن وثيقة اصلية، اثناء عملية النسخ كان بيحصل أخطاء ومشاكل، فالنسخ اللي باقية بين أيدينا الآن خط مقطع ده، يعني في مسافة زمنية غير معروفة ما بين الأصل وما بين النسخ اللي احنا لقينا حاليا، النسخ دي كلها مختلفة عن بعض. احنا بنتخيل وكأن النسخة الأصلية دي عبارة عن بازل اتقطعت حتت، كل نسخة خدت جزء من النص الصحيح، لكن أثناء عملية النسخ في أخطاء وحاجات غلط دخلت. تمام؟ فهدف النقد النصي أنه يعمل إيه؟ أو النقد النصي أو النقد الأدنى أنه يدرس كل النسخ دي فيعيد تكوين نسخة جديدة تكون أقرب ما يكون للأصل. فاهم يا مولانا؟ طيب هو كل مجموعة علماء هيدرسوا المخطوطات هيطلعوا بنفس النتيجة؟ لا. فيبقى النتيجة ان في نسخ كتير مبنية على دراسة المخطوطات القديمة. طب احنا هنترجم انهي نسخة؟ هو ده السؤال. لا غالبا بيختاروا نسخة معينة، هي مثلا النسخة اللي عملتها اتحاد جمعيات الكتاب المقدس، عملوا هم نسخة. في مثلا مجموعة علماء تانيين في ألمانيا عملوا نسخة، مجموعة علماء تانيين في انجلترا عملوا نسخة، وهكذا. وده واقع، يعني أنا أعدد أسماء علماء، مثلا في نسخة اسمها نسخة جريسباخ، في نسخة اسمها ويستكوت وهورت، اتنين انجليز. زمان كان ناس الألند بتوع ألمانيا مختلفين عن اليو بي أس بتوع أمريكا، لكن دلوقتي هم اتفقوا مع بعض، وهكذا. في تشندورف ده كان ألماني روسي، كان في حوار الإمبراطورية الروسية، ما علينا، المهم هو كمان له نسخة، وهكذا. يعني أنا ممكن لما أدرس مشكلة نصية معينة وعاوز أراجع نسخ العلماء قالت إيه في الموضوع، ممكن أطلع 15-16 نسخة نقدية مبنية على دراسة المخطوطات القديمة، مختلفين مع بعض. للكتاب كله من مخطوطات كتير قديمة، يعني بيعمل للعهد الجديد او للعهد القديم، يدرس بقى كل مخطوطات العهد القديم او العهد الجديد بلغة المخطوطات الاصلية، يا عبري يا يوناني. تمام؟ نرجع تاني بقى للاقتباس اللي احنا كنا بنقراه. احنا قلنا فين؟ ترجمات الكتاب المقدس الحديثة، برضو تاريخ الكتاب المقدس. طيب فبقى في حاجة اسمها النصوص الكتابية المعيارية. ايه المقصود؟ المقصود اللي هو النص القياسي الستاندرد عندي الاساسي اللي انا بترجمه. فهو بيقول قبل الشروع في انجاز ترجمة جديدة للكتاب المقدس من اللغات الاصلية يجب على المترجمين ان يقرروا اي نسخة سيستخدمونها. تمام؟ النسخ اللي هو يقصدها دي اللي هي النسخ اللي عملها العلماء، من خلال دراسة المخطوطات القديمة. دي نسخ كتير جدا جدا وأنواع مختلفة ومناهج علمية أو مدارس نقدية مختلفة. يعني مثلا في مجموعة من العلماء منهجهم في الوصول للنص الأقرب هو إن أقدم مخطوطة دايما هي الصح. في علماء تانيين ما بيمشوش ورا الموضوع ده عمياني، فبالتالي النتيجة إيه؟ إن النص اللي هيوصل له صاحب المدرسة دي في الدراسة والمقارنة هيطلع مختلف عن صاحب المدرسة التانية في الدراسة والمقارنة. فاهم حاجة عزيزة؟ باين عليك. المهم إن في نسخ كتير مختلفين. ليه؟ عشان مجموعة علماء مختلفين ومناهجهم وفلسفاتهم ومدارسهم في الدراسة والمقارنة مختلفة، لأن ده في الآخر زي ما قلت اجتهاد بشري، هو قصاده أدلة. اشمعنى النص في المخطوطة دي اللي مختلفة عن الباقيين هي الصح في النص ده؟ ممكن عالم تاني يقول له لا ده في كذا وكذا وكذا، فيبقى المخطوطة دي هي اللي صح مش دي، وهكذا. فيختلفوا في الآراء وفي المنهجيات، فيبقى في نسخ كتير. هنترجم بقى انهي نسخة. هنا بيقول ومع أنهم على الأرجح سوف يستشيرون نسخ أخرى بل حتى ترجمات أخرى. يعني إيه؟ يعني الكتاب ده هو نسخة للعهد الجديد باليوناني، لما جاء ترجم غالبا مش هعتمد على ده لوحده، ممكن علشان أتحرى الدقة أشوف نسخة الواحد تاني، دايما أقارن، ونسخة الواحد تالت ورابع، ولما أترجم أقوم مقارن بترجمات لناس سبقوني علشان أتأكد هل أنا ترجمت صح ولا غلط، ولا ممكن اللفظة اللي أنا بترجمها دي تحتمل معاني أكتر، طب هم ترجموها إزاي، طب ممكن أحاول أنا بقى وأنا بترجم أضم المعاني بتاعت الترجمات اللي سبقتني علشان أكون أفضل وأشمل وهكذا. فغالبا لما بيجوا يترجموا بيبقى حاجة اسمها نص معياري الأساس اللي أنا بترجم منه، ممكن بقى وأنا شغال منه أجيب نسخ تانية، وممكن أجيب ترجمات تانية تساعد. تمام؟ طيب الموضوع كبير جدا. يعني هو أصلا يختار نفس المعياري بناء على إيه؟ كل واحد يختار معايير نفسه، إن كل عالم يطلع نفس المعياري. أنا هشرح الموضوع ده حالا، بس حاليا اكملني موضوع طباعة الكتاب المقدس والكلام ده كله تابع زي ما قلت جمعيات الكتاب المقدس في كل بلد، فغالبا بيرجعوا للي قالوا اتحاد جمعيات الكتاب المقدس، فهي طلعت نسخة باليوناني وطلعت نسخة بالعبري، يعتبروا نص معياري أو نص قياسي، هو ده اللي نمشي عليه. فهو هنا بيقول بالرغم من مع أنهم على الأرجح سوف يستشيرون نسخ أخرى بل حتى ترجمات أخرى، إلا أنه يتوجب عليهم الاستناد إلى نص واحد بعينه، هو ده يكون الأساس. وبالرغم من بعض الآراء المعارضة. يعني بعض الآراء المعارضة؟ يعني هو هيذكر حاليا نسخة عبرية تعتبر هو ده الأساس لما بنيجي نترجم العهد القديم، ونسخة يونانية هي دي الأساس لما نترجم العهد الجديد، بس مش كل الناس بيتفقوا ان النسخة دي هي اللي نترجم منها. فعشان كده انا دايما بقول دي مشكلة رئيسية، ان حتة انت بالنسبة لك يا مسيحي ايه هو كتابك المقدس، غالبا هو مش هيبقى عنده خلفية اصلا موضوع ان ده مترجم من لغة تانية وحوار زي كده. طب لو انت عندك بقى خلفية بالموضوع، ايه هو النص اللي بالنسبة لك الكتاب المقدس؟ ده سؤال محير شوية. يا ترى بالنسبة له بالعهد الجديد هيكون مثلا اليونايتد بايبل سوسايتي اليو بي اس زي ما هنا هو كاتب الإصدار الرابع آخر إصدار نزل، ولا مثلا بيفضل نسخة شندورف، ولا هو بنفسه هو اللي هيحط لنفسه النص؟ لو هو بقى دارس موضوع النقد النصي والكلام ده يعمل هو لنفسه نسخة. فيعني كنا بنفكر أنا والأخ أيمن تركي والأخ حسام البخاري نعمل لنا نسخة، وتبقى نسميها بقى اسم، تبقى نسختنا احنا النقديه للعهد الجديد، وتبقى ليها هوامشها وكل حاجه ونطبعها وتبقى زي الفل. كان في الشيخ ابو اسلام احمد عبد الله كان في مره زمان لقى مخطوطه لترجمه قديمه او حاجه مايكروفيلم او حاجه زي كده لترجمه قديمه بالعربي، المهم هو طبع الترجمه دي ونشرها. يعني هي من زمان قوي فات عليها اكتر من 150 سنة في حقوق الطبع والنشر خلاص سقطت. يعني اي كتاب لما يفوت عليه 150 سنة يحق ليك ان انت تنشره وتطبعه وتبيعه وخلاص سقطت حقوق النشر، الا بقى لو ورثة المؤلفين جددوها والحوار ده. يعني المهم ان هو لقى نسخة قديمة وطبعها وكاتب عليها اسم مركز التنوير لدراسة الثقافية. فالمسيحيين زعلوا جدا، قال لك ايه ده، ازاي واحد مسلم وبيطبع كتاب مقدس؟ ايه المشكلة يعني؟ مفيش مشكلة، انا حر، انا ممكن اجيب انا المخطوطات وادرسها واطلع نسخة واطبعها وانشرها باسمي. يعني الموضوع مش حكر، يعني ما هواش مش قرآن، لان القرآن هو نص واحد معروف محدد ما ينفعش حد يلعب فيه ومحدش يغير فيه ومحدش يطبعه على مزاجه. لا، ممكن اخرك في التعديل في نص المصحف هو التنسيق، وبعض العلامات لو عاوز تعمل تلون او حاجات زي كده، بس ده برضو بيكون وفقا لقواعد تجويد وحاجات متفق عليها عند المسلمين. لكن بالنسبة للكتاب المقدس عادي وما فيش مشكلة. بس طبعا لو انتوا يعني ترجمة قال لك قعد 46 سنة يترجم، طب لو مش بيترجم بيجمع من مخطوطات برضو هياخد مجهود كبير. يعني انتوا متخيلين لو عاوز اطلع نص دقيق لنص مرقص واحد واحد، هضطر ان انا اجيب كل المخطوطات اللي فيه النص ده وافرز كل الاختلافات اللي ما بين المخطوطات دي وابتدي ادرس انهي شكل في الاختلافات دي كلها هي الصح والاقرب للاصل. طب ده شغل هعمله في نص واحد، اللهم طولك يا روح، لسه احنا في مرقص واحد واحد، هدخل على النص اللي بعده هعمل حصر بكل الاختلافات وهعمل دراسة ومش عارف. فالمهم ان العلم ده علم تراكمي، وكل سنة بتظهر مخطوطات جديدة ودراسات جديدة او ناس ترجع تبحث في القديم لعلها تلاقي. المهم كل سنة بتطلع حاجة جديدة. يعني النصين المعياريين دول اللي هو كاتبهم للعبري واليوناني دول احدث اصدارات، حاليا نزل الاجدد منه في العهد الجديد. يعني من كام يوم نزل خلاص نسخة القلم 28، قبل كده كان ماشيين على 27 الموافق لليو بي اس الاصدار الرابع، دي النسخة المعيارية وقتها. خلاص دلوقتي بقى فيه الاصدار الجديد. كنت دايما بحب اقرا التعليق اللي كان كاتبه بولس الفغالي وانطوان عوكر في كتاب العهد الجديد يوناني عربي ما بين السطور، كتاب مقدس عهد جديد بس حاطط النص اليوناني تحت النص العربي. فهو كاتب في البداية انا جايب النص اليوناني ده منين؟ ما ده سؤال. هو انت ما في 50 نص يوناني، نصوص يوناني كتير ونسخ علماء كتير، النص اليوناني اللي انا بقرأه ده العهد الجديد انت جايبه منين؟ فهو كاتب ان ده مأخوذ من احدث نشرتين علميتين لنص العهد الجديد، يعني النص اللي هو up to date اخر حاجة اتعمل في نص العهد الجديد هو ده اللي حطه وترجمه للعرب. ده وشتكوا انا بس الموضوع ده كبير. يعني ايه ساعات بيتم اكتشاف مخطوطات جديدة، فبحسب الاشكال الجديدة للنص اللي بيلاقوها في المخطوطات الجديدة بيصلحوا النص. ممكن مثلا اكتشفوا برديات قديمة حديثة. اصل خلي بالك انت ممكن ما تحسش بده دلوقتي، ارجع بالزمن لغاية مثلا لحظة اكتشاف المخطوطة السينائية. الكتاب المقدس كان فيه نهاية انجيل مرقس وقصة المرأة الزانية، دول قصتين ما عليهمش غبار او الشك فيهم مش قوي. لكن لما اكتشف مخطوطة من القرن الرابع ما فيهمش الجزئين دول، خصوصا بالنسبة لنهاية انجيل مرقس، بقى فيه شك في مقطع ده المفروض ما يكونش في الكتاب. يبقى بالتالي انا هعمل نسخة جديدة، يا اما هشيل منه نهاية انجيل مرقس وقصة المرأة الزانية، يا اما هحطه ما بين علامتين قوسين كده مربعين واشير في الهامش ان دول مش موجودين في اقدم مخطوطة عندي. فبالتالي النص فكرتي عن النص اتغير، تمام، وهكذا. فده بيحصل. ممكن اكتشف البردية 66، بردية 75، السينائية الفاتيكانية، خلاص بقى عندي يقين قصة المرأة الزانية دي اضافة لاحقة، بقى عندي مخطوطات من القرن الثاني والثالث الميلادي ما فيهمش القصة، الثاني والثالث والرابع ما ظهرت ليش القصة غير في الخامس، فخلاص بقى عندي شبه يقين القصة دي قديمة ما كانتش موجودة، فنظرتي للنص المقدس اتغير وهكذا. مش 10 سنين، 200-300 سنة، اصل مش بتنزل نسخة كل سنة، تنزل نسخة كل 5-6-7-8 سنين ممكن. يعني مثلا اليو بي اس على حسب ما انا فاكر ده اصدار مثلا زي ما هو كاتب هنا 2005، وهناك نسخة جديدة نشرت في سنة لا دي بتاعت لينينجراد، هنا المنشورة في سنة 1993، ده أنهي؟ إن أما النص المعياري للعهد الجديد فهو الطبعة الرابعة من العهد الجديد اليوناني، دي كانت آخر حاجة موجودة، المنشورة في سنة 1993، هم في أواخر السنة دي هينزلوا الإصدار الخامس، فيبقى الفرق من 93 ل 2012 فرق زمن كبير. كان في بقى اكتشافات جديدة وأبحاث جديدة ودراسات جديدة وهكذا. طيب نقرأ بقى الاقتباس. فأنا أقصد العبارة اللي هي بتاعت وبالرغم من بعض الآراء المعارضة. يعني ايه بعض الآراء المعارضة؟ يعني مش كله هيتفق ان النسخة دي هي المعيارية بالنسبة للعهد القديم، وان النسخة دي هي المعيارية بالنسبة للعهد الجديد، فبالتالي النتيجة ان الكتب المقدسة في كل العالم هيفضل عليه اختلاف، ان عمرهم ما هيوصلوا لمرحلة ان يتفق على نص والنص ده يفضل ثابت وخلاص كلنا نترجمه وكلنا نتفق عليه، هيفضل حد يقول لا النص مش المفروض يبقى كده. زي مثلا نقاشاتنا المستمرة مع المسيحيين لما نيجي نقول له والذين يشهدون في السماء هم ثلاثة الفاصلة اليوحناوية، ده مفروض ما يكونش في الكتاب، هم يستميتوا في الدفاع عنه، يبقى بالتالي لو قلت مثلا ان النسخة المعيارية دي ما فيهاش الفاصلة هو مش هيحبها، مش هيترجمها، مش هياخد منها، مش هتبقى دي النسخة المعيارية بتاعته، لان هو شايف ان نصها غلط والصح مش كده. طيب هنا بيقول الا ان معظم العلماء يتفقون عموما على افضل النسخ للنصوص الكتابيه العبريه واليونانيه، وده فعلا حقيقي، ده النسختين اللي هو هيذكرهم ده المفروض النص المعياري القياسي عند اغلبيه العلماء في العالم كله. النص المعياري للعهد القديم هو ذا بايبل هيبرايكا شتوتغارتينيسيس، اللي هي اختصارا النسخه بتاعت شتوتغارت للعهد القديم العبري، المنشور في شتوتغارت بألمانيا في 1966، ما بين 1966 و 1977، الطبعة الرابعة من تحرير رودولف كيتل في 1902. هنا بقى بيشرح شوية عن النسخة المعيارية دي متاخدة منين، فهو بيقول النص الكتابي من مخطوطة The Leningrad Codex. لينينجراد كودكس، لينينجراد دي اشمعنى اختار؟ يعني خلوا بالكم النسخ المعيارية دي بتبقى فيها الآتي: النص الأساسي في المتن، وبعد كده بيذكر اختلافات في الهامش. يعني آدي صفحة الكتاب، النص هو، وبعدين بيبقى فيه هامش بتذكر الاختلافات ما بين المخطوطات او النسخ التانية. النص الاساسي ده في نسخة شتوتغارت جايبه منين؟ من مخطوطة اسمها مخطوطة لينينجراد. اشمعنى اختار لينينجراد؟ علشان دي اقدم نسخة عبرية كاملة للعهد الجديد، بترجع لسنة كام؟ لبداية القرن الحداشر الميلادي. دي ايه؟ أقدم نسخة عبرية كاملة للعهد القديم، بترجع لسنة كام؟ بداية القرن الحداشر الميلادي. والمفروض نص العهد القديم محصور ما بين سنة كام وسنة كام؟ أيوة، لغاية كام بقى؟ لا أنا بتكلم على العهد القديم، هو العهد القديم فيه كتب لغاية زمن المسيح. فاكرين لما قلت حاجة اسمها في حاجة اسمها كتابات ما بين العهدين، في فترة كده ما بين العهدين. طب كتب العهد القديم من سنة كام لسنة كام؟ المفروض نظريا من 1500 قبل الميلاد لغاية تقريبا سنة 300 أو 400 قبل الميلاد. يبقى دي فترة كتابات العهد القديم. العهد الجديد اللي هي النصف الثاني من القرن الأول. من أول سنة 53 مثلا أو حاجة أو 48 لغاية آخر القرن الأول. دي فترة كتابات العهد الجديد. يبقى أنا لو قلت أن النص المعياري ده بيحتوي على نص مخطوطة لينينغراد اللي هي أقدم نسخة عبرية كاملة للعهد القديم، بترجع لسنة في اختلاف ما بين العلماء 1008 أو 1010، المهم أن هي بداية القرن الحداشر الميلادي. يبقى في فرق زمني قد إيه ما بين أقرب حاجة من كتابات العهد القديم؟ يعني الفرق ما بين ملاخي النسخة الأصلية الملاخي وأقدم مخطوطة كاملة قد إيه؟ هتعمل 1008 ناقص بقى، شوف هتحسبها إزاي هنا لغاية ما نوصل لميلادية، قول مثلا 300، قول يبقى في عندك 300 سنة تزود عليها ال 1008 دول، يعني 1300 سنة فرق تقريبا قد يعني الإسلام 1433 هم 1000، يعني فرق زمني ضخم جدا، فرق زمني ضخم. ده أنا بقول لك ده فرق ما بين فين؟ المخطوطة وملاخي. طب المخطوطة وأسفار موسى الخمسة مش هتبقى 300، زود 1000 يبقى 2500 سنة. اللهم لا حسد، يعني كم يعني احنا حياتنا كلها بعد الميلاد هي سابقه كمان، فارق زمني. حال نص العهد القديم مزري للغايه، بس في حوار حصل تاريخيا خلى ان اليهود نصحين ما سابوش وراهم ادله كتير على تحريفاتهم. الموضوع ده نبقى نتكلم عنه بعدين، لكن حال النص يعني لو في مسيحي بيسمع عن حال نص العهد القديم وبعد كده سمع عن حال نص العهد الجديد مهما كان سيء في وجهة نظرنا، هو بيقوم ساجد شكر لله ان ده حال العهد الجديد مقارنة بحال العهد القديم. كتب اليهود 1500 سنة مسافة زمنية، 2500 سنة مسافة زمنية، يعني يبقى قابلني لو قربت للأصل ده خالص. لكن بالنسبة للمسيحيين بيبقى الفارق الزمني 300 سنة 250 سنة، ده هو فعلا الوصف مفروض يسجد لله شكرا. ايه 300 سنة جنب 1300 سنة ولا 2500 سنة؟ كلام فاضي يعني. طيب ايه مش هيسجد؟ فهم النسخة بتاعت شتوتجارت دي واخد النص بتاع لينينغراد، اشمعنى؟ عشان هي اقدم نسخة عبرية كاملة للعهد القديم. هي هنا هو كاتب مما يجعلها اقدم نسخة كاملة من العهد القديم، ولكنه يتضمن ايضا النسخة بتاعت شتوتجارت يتضمن ايضا ملاحظات بشأن القراءات المختلفة، ومن ضمنها البعض من لفائف البحر الميت. ربنا يكرم الأخ أحمد سبيع، كان جه هنا الجمعية من كام يوم وضح لي صورة ممتازة جدا لمخطوطات العهد القديم. مسمى مخطوطات البحر الميت ده مسمى عام كبير بيضم مجموعة مخطوطات كتير تم اكتشافها في المنطقة الجغرافية دي، من ضمنها مخطوطات قمران، ومن ضمنها مخطوطات بيسموها مخطوطات وادي المربعات، حاجات زي يعني ده اسم بيطلق على مجموعة كبيرة من المخطوطات العبرية تم اكتشافها حديثا. فهو المهم يعني ان هم معتمدين على نص لينينغراد، وبعدين في الهامش بيذكر الاختلافات ما بين نص لينينغراد ده ومخطوطات تانية او نسخ تانية للعهد القديم، سواء بقى عبري او ترجمات قديمة او هكذا. تمام. برضو كان في ملحوظة قلتها للأخ احمد ان التعليقات الهامشية في نسخة شتوتجارت أصعب في قرايتها يمكن من التعليقات الهامشية بتاعت النسخة المعيارية بتاعت العهد الجديد اليوناني. ما علينا، هم مستخدمين رموز صعبة كده، لكن الرموز في اللي هم يعني هو هيجي يقول إيه النص هو، لو في اختلاف في النص بيشير جنب الكلمة علامة في الهامش، فتيجي تبص في الهامش يقوم قايل لك إيه، بيكتب رمز معين بيشير للنسخة التانية اللي مخالفة، فمثلا التوراة السامرية أو الترجمة السبعينية أو بعض مخطوطات تانية عبرية أو ترجمة أكيلة أو سيماخوس أو مش عارف مين، يقوم كاتب رمز غريب كده شوية، المفروض أنت بقى مع التدريب تحفظ الرمز ده بتاع أنهي نسخة، ويقوم كاتب لك إيه الاختلاف وهكذا. فهو يبقى هنا حاطط نص لينينجراد وفي الهامش الاختلافات مع المخطوطات والنسخ التانية. طيب هنا بيقول وهناك نسخة جديدة من نسخة شتوتغارت دي نشرت في سنة 2005. كويس، الموضوع ده على فكرة يعني انتوا دي معلومات تعتبر متخصصة، بس في اهم حاجة في دماغك تبقى واخد بالك من حتة ان مفيش اصل واحد معين يرجع له، نسخ كتيرة ما بينها اختلافات، العلماء بيضطروا يدرسوا ويعملوا نسخة، في نسخ كتير اتعملت لكن معظم العلماء بيعتبروا النسخة الفلانية دي والنسخة الفلانية دي هي المعيارية. طب يبقى بالنسبة للعهد القديم شتوتغارت، العهد الجديد بقى، اما النص المعياري للعهد الجديد فهو الطبعة الرابعة من العهد الجديد اليوناني المنشورة في سنة 1993. هذه النسخة تم إعدادها من قبل فريق دولي من العلماء تحت إشراف جمعيات الكتاب المقدس المتحدة أو اتحاد جمعيات الكتاب المقدس اللي هم بيسموها بالإنجليزي UBS United Bible Society. تمام؟ United Bible Society. بالمناسبة بتاعت شتوتغارت دي اللي عاملينها اللي هو البايبل سوسايتي ان جيرماني، معرفش بيسموها بقى بي اس جي ولا جي بي اس، مش فاكر يعني، اللي هو الجيرمان بايبل سوسايتي او البايبل سوسايتي ان جيرماني. المهم يعني كلفت على هامش الحوار، جمعية الكتاب المقدس في ألمانيا قوية جدا جدا طحن، هي اللي عاملة النسخة المعيارية بتاعت العهد القديم، وهي اللي عاملة أو في منها علماء منتدبين بيشاركوا في موضوع اليو بي اس. اليو بي اس ده حاجة جديدة، قبل منها كان في نسخة اسمها نسخة ناست الألند، بيسموها نسخة ناست الألند. ناست الألند دول كانوا عائلتين اجتمعوا مع بعض فبدأوا ان هم يعملوا نص معياري أو قياسي للعهد الجديد، بادئين من زمان قوي، وصلوا لغاية النهاردة للإصدار رقم 28. اليو بي اس لسه في الرابع وهيطلع هيحول على الخامس قريب، فشوف يعني بادئين من زمان بتوع ناس تلقلك دول. حديثا بقى اتفقوا مع بعض ان يوحدوا العمل، فبقى اليو بي اس 4 موافقة لناس تلقلن 27. المفروض ان يو بي اس 5 هتبقى موافقة لناس الألم 28 وهكذا. فبقت دلوقتي ما بقوش بيظهروا الفرق ما بين نسخة ناس الألم ويو بي اس، هم نفسهم نفس النص، لكن انا لغاية النهاردة انا مش فاهم ليه ما زال في طبعة لناس الألم في ألمانيا لوحدها، يعني بيطبعوا الكتاب مع نفسيهم ناس الألم وبيطبعوا اليو بي اس لوحدي. ما تقريبا الاختلاف في الهوامش، ان في نسخة منها التعليقات الهامشية اكثر فيها معلومات اكتر يعني وتفاصيل اكتر، مش مهم، انا الموضوع ده هيصدع دماغكم بس مش مشكلة. هو يبقى النص المعياري بتاع العهد الجديد هي نسخة اليو بي اس. اليو بي اس دي كل فترة بتتحدث وتتطور وفي منها اصدارات، فحاليا ايه هو الاصدار اللي شغالين بيه؟ الاصدار الرابع Fourth Revised Edition. كمعلومات على الهامش، الترجمة العربية المشتركة كتبة في المقدمة بتاعتها إن هي في العهد الجديد مترجمة عن اليوبي أس 3 نست الألن 26، ده اللي كان موجود على أيامهم. دلوقتي بقى في يوبي أس 4 نست الألن 27، بعد كده هيبقى 5 نست الألن 28. فهم يعني الموضوع ده من زمان. فأنا لا أعتقد طبعا أن كترجمات عربية كل شوية يعني هيساير العصر، ولما ينزل مثلا نست الألن 28 هيقوم عامل لها ترجمة عربي، أو ممكن ينقح القديمة الله أعلم. بس احنا كعرب يعني مش بالحماس أو النشاط ده، لكن الأجانب أول ما تنزل نسخة جديدة بيدرسوها ويقارنوها بالقديم ويشوفوا إيه الاختلافات وده هيأثر إزاي، ويعملوا دراسات وتقارير وأبحاث. وأنا مشترك في جروب كده على الياهو وتابع نقد نصي وعلماء أجانب على طول. أول واحد ألماني مشهور اسمه فيلند فيلكر، أول ما نزلت وصلت النسخة من ناس ألن 28 وجاري القراءة والبحث فيها ومش عارف، ودماغهم وكلاهم في الحاجات دي. لكن احنا عندنا ايه اصلا العربية المشتركة ولا دي كلها نسخ بتوع الناس المنحرفين بتوع بيروت؟ احنا كنيسة محافظة هنا في مصر ومتمسكين بالفاندايك وعايشين في دنيا تانية خالص. هنا بيقول وهو يحتوي على النص الاساسي علاوة على تقييمات القراءات. في نقطة كنت عاوز أقولها، أولا تعريف كلمة قراءة اللي هو كررها كذا مرة، وعاوز أنبه أن بالنسبة لنسخة شتوتجارت هو واخدها منين؟ من مخطوطة بعينها، يعني ما قارنش مخطوطات كتير، خد النص من مخطوطة واحدة ويدوبك في الهامش الاختلافات مع نسخ تانية. لكن بالنسبة لنسخة اليو بي اس، هل هو النص اللي هو واخده ده من مخطوطة بعينها؟ لا، نسموه نص انتقائي أو مبني على النقد النصي، يعني بينقي نص من كذا مخطوطة ويجمع نص جديد. فيبقى نسخة اليو بي اس دي مش مخطوطة بعينها زي نسخة شتوتجارت. في العهد القديم هو واخد من لينينجراد وخلاص ما تعبش، لكن هنا بيطلع عين اللي خلفوا العلماء دول علشان يجمعوا من مخطوطة دي ودي ودي ودي ويكمل ويجمع نص جديد. لا، في كتير، بس في اليهود عملوا حركة صايعة ان هم وحدوا النص. وحدوا النص يعني ايه؟ يعني بدأوا يدركوا النص له اشكال كتيرة، احنا هنختار نص واحد نتفق عليه، نحرق كل القديم وننساه ونفضل على الجديد المتفق عليه. فبقى الحال في القرن الثامن والتاسع والعاشر الميلادي كل المخطوطات العبرية زي بعض، طبق الأصل. ده ما حصلش في العهد الجديد. من القرن الثامن الميلادي بدأ تقليد اسمه التقليد المسوري أو النص المسوري للعهد القديم، وحدوا النص واتفقوا عليه وحرقوا كل القديم وخلاص ده الكتاب المقدس. فبقى إيه؟ هنجيب العهد القديم منين؟ جيبوا من أي مخطوطة، ما كلهم زي بعض، لكن هم بيجيبوه من أقدم أكمل نسخة، بس هو زيه زي اللي بعده زي كل المخطوطات اللي في الفترة دي. الترجمة السبعينية دي ترجمة قديمة من سنة 300 قبل الميلاد للعهد القديم العبري، لكن احنا ما نعرفش هم ترجموا انهي شكل نص عبري. فبالتالي لما بقارن الترجمة السبعينية مع مخطوطة لينينجراد بلاقي اختلافات، فبيقوم مدونها في الهامش فيقول الترجمة السبعينية بتخل. فده اثبات ان في تحريف حاصل وان في مشكلة. لكن هم وصلوا المرحلة الزمنية وقالوا بقى ايه؟ احنا هنوحد النص وهنتفق، وحطوا قواعد للنسخ شديدة وقاسية بحيث ان الناسخ اللي يعمل مخطوطة لازم تطلع طبق الاصل. فعشان كده انا لما باجي بتكلم على مخطوطات العهد الجديد بقول ما هياش استحالة انه ينسخ مخطوطة قديمة تطلع طبق الاصل، يعني الجديدة تطلع طبق الاصل من القديمة، ده مش مستحيل. اليهود عملوها لما حبوا يوحدوا النص، بس الفكرة الاهتمام والمعايير والمراجعة والتقديس يعني لازم يكون في اهتمام زائد شديد. يعني ده حصل بالنسبة للقرآن الكريم، ما بنلاقيش الاختلافات دي في نسخ المصاحف، بس ده بقى عندنا من زمان قوي، من اول مصاحف القرن الاول الهجري. لكن هم ما بدأوش يوحدوا في نص العهد القديم غير في القرن الثامن الميلادي. تامن ايه بقى اللي انت جاي تقول عليه؟ طيب لا ملزمة للي حابب يدرس الكتاب وحابب يطبق هدف النقد الكتابي انه يفهم اللي كتب الكتاب ده عاوزنا نفهم منه ايه، فيبقى هو حريص انا عاوز اقرأ فعلا اصح واقدم نص وهكذا. هو ده بقى اللي بالنسبة له ملزم انه يدرس كل ده عشان يوصل لاقدم نص. هم عندهم فكرة بس زي ما قلت البابا شنودة بيقوم. خلينا اقرأ الاقتباس، انا اضفته مؤخرا لكن هو مش موجود عندكم. اقتباس للبابا شنودة من كتاب النقد الكتابي هتلاقوه على النت صفحة رقم 5، العنوان خطورة النقد الكتابي. بيقول ايه؟ بعض مدرسي الكتاب والوعاظ في بلاد الغرب يجعلون أنفسهم قوامين على الكتاب المقدس. هو بيقول الكلام ده بناء على فكرة إن الكتاب ما حصلوش تحريف وإن الكتاب سليم على مر العصور، لكن جم ناس وحشين منحرفين ضالين بدأوا يلعبوا في الكتاب السليم اللي ما حصلش فيه حاجة. فهو بيعتقد إن لما ييجوا الغرب يصدروا نسخة مختلفة عن اللي هو متعود عليه يبقى دول اللي حرفوا ودول اللي كلاب وحشين بيلعبوا في الكتاب. لكن هو مش فاهم ان اصلا كل النسخ القديمة مختلفة وهم بيحاولوا يوصلوا للاصح، يعني المفروض دراستهم لمصلحة الكتاب. هو مش فاهم القصة دي او فاهمها تيت كده يعني. طيب هنا بيقول يجعلون انفسهم قوامين على الكتاب المقدس، يراجعون الفاظه كما لو كانوا علماء في اللغة، وينتقدون ما يشاءون ويحذفون ما يشاءون كما لو كان الكتاب خاضعا لعقولهم وليست عقولهم هي التي ينبغي أن تخضع للكتاب، كما أنهم جعلوا بعض أجزائه أقل أهمية من غيره. ده بيفكرني بالاقتباس بتاع اسمه ده ستيفان شربنتي بيقول قصص من الماضي لا فائدة لها ومش عارف مين. طيب ونحن لا نقبل منهم هذا الوضع ولا نوافقهم عليه. أما أن ينتقل بعض من فكرهم إلى داخل كنيستنا فأمر عجيب ما كنا ننتظر إطلاقا وسنضطر إلى مواجهته. فهو بيحارب العلم ده. ما تجيش بقى تسأل بقى كهنة الكنيسة المصرية، انتوا لما كان بيجي الأخ وسام عبد الله يتصل بالقساوسة على البلتوك يقول له تعرف النقد النصي؟ يقول له إيه النقد المصري؟ الجندي مش عارف العصري الاجي عارف ايه؟ مش الكلمه اصلا ما وردتش عليه قبل كده. لان هو بيفهم النقد بالدال على انه نقد بالضال. عشان كده لما جينا نقول نقد المسيحيه يقول لك ده ازدراء اديان، نقد ايه وبتاع ايه؟ ان هو مش هو ثقافته ما بيقبلش الكلام ده. لكن الغرب والدراسات العلميه عندهم مساله النقد المفروض انه في صالح الكتاب وفي صالح فهم الكتاب وفي صالح المعنى ايه؟ ايوه، لان انا دايما بقول لو كان ظروف كتابهم احسن من كده ما كناش هنحتاج لنقد نص ولا نقد كتاب ولا غيره. فهنا بيقول سنضطر الى مواجهته. هنا الجمله الاخيره دي بقى انا بتوقف عندها. هو بيقول ايه؟ ليه بقى هنضطر لمواجهته؟ حتى لا ينتقل إلى بعض البسطاء الذين قد يقبلون ما يقدم لهم من فكر بغير فحص. يعني هو خائف على الناس. عارف هو بيفكرني بكلام فرعون لموسى عليه السلام لما اتهموا أنه هو جاي يظهر في الأرض الفساد أو يبدل دينكم، يعني عاوز يمنع الحق بهدف ان انا خايف عليكم، ده شرير ده عاوز يضركم ودول غلابة شعب الكنيسة ممكن تقول له كلام يقبله من غير فحص على اساس ان هو اللي متعود يفحص الامور ويدرسها وهكذا. اذا النقد الكتابي اصلا مبني على موضوع الدراسة والفحص والكلام ده كله. ففي نوع من التضليل جامد في كون رفضهم النقد الكتابي يعني. طيب نرجع بقى للموضوع. يبقى اول نقطة الفرق ما بين نسخة شتوتغارت ونسخة اليو بي اس بتاعت العهد الجديد ان شتوتغارت واحدة من مخطوطة واحدة، لكن اليو بي اس نص انتقائي مبني على النقد النصي واخد من مخطوطات كتير ومجمع هو نص. وبعدين هنا بيقول زي ما التاني شتوتغارت يتضمن ملاحظات بشأن القراءات المختلفة، برضو اليو بي اس يحتوي على النص الاساسي علاوة على تقييم للقراءات التي تختلف عن هذا النص في المخطوطات المبكرة. كلمة قراءة بالنسبة للمسيحي في الكتاب المقدس غير كلمة قراءة بالنسبة لعلوم القرآن. بالنسبة للمسيحي كلمة قراءة معناها دي مخطوطة، ده نص أنا بقرأه من مخطوطة مختلف عن نص تاني بقرأه من مخطوطة تانية، فدي قراءة مخطوطة ودي قراءة مخطوطة. يبقى الخلاصة ان هو القراءة معناها اختلافات ما بين المخطوطات. فانا اكملنا احنا يعني ده كتاب مترجم انجليزي، فانا بحب اقول لما باجي اكتب بالعربي لناس عندهم خلفية اسلامية وحاجات زي كده ما بحبش استخدم كلمة قراءات، بقول اشكال مختلفة للنص او اختلافات ما بين المخطوطات، لأن قراءة بتشبك مع قراءة. طب بالنسبة للمسلم إيه هي القراءة؟ القراءة هي اللي صحابي قرأ على النبي محمد صلى الله عليه وسلم القرآن والنبي محمد صلى الله عليه وسلم أقر بأن قراءته صحيحة، هي دي القراءة. فبالتالي يبقى طبعا القرآن الكريم له قراءات كثيرة جدا، لكن في منهم الضعيف وفي منهم الصحيح المتواتر، ومعروف أنهم عشرة القراءات العشر المتواترة، فدول كلهم قرآن وبيرجعوا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم حتى لو كان في ما بينهم اختلافات، والاختلافات كلها بتؤكد المعنى وتوضحه أكتر. ويعني ده شكل لكتاب فريد غير مسبوق من قبل. يعني احنا متعودين ان الكتب هو نص واحد محدد حبر على ورق، فبالتالي ما يكونش له تنوع او اشكال اخرى، لكن القرآن كتاب غير الكتب العادية المكتوبة على ورق، مش نص واحد محدد. فبالتالي لما يقرأ مثلا ملك يوم الدين او مالك يوم الدين هي قرآن، حتى لو في اختلاف بيؤدي في المعنى ما فيش مشكلة، لكن لما تيجي تدرس القراءتين تلاقي القراءتين معناهم صحيح وبيتفقوا مع بعض وما فيش اي خلاف، وكله في الاخر قرآن. المسيحي بقى ما بيؤمنش ان القراءات او الاشكال المختلفة للنص كله صحيح، ده هو بيعتقد ان كان في شكل واحد صحيح، وان الاشكال الكتير المختلفة دي جاءت نتيجة للاخطاء اثناء عملية النسخ، يا اما عن عمد يا اما عن سهو وعفو، لكن هو بيؤمن ان شكل واحد بس هو اللي صح، وان الاشكال التانية دي كلها غلط، وان هي نتيجة اخطاء النساخ اثناء عملية النسخ. طيب ايه بقى معنى كلمة تقييمات للقراءات؟ العلماء انا قلت لما مثلا هيجي يدرس نص انجيل مرقس، وده كان فيه مسيحي كان بيسألني في الموضوع ده وحابب يعني يدرس موضوع النقد النصي، فقال لي اديني مشكلة في المخطوطات وانا هبحث عنها. فاخر حاجة اديتها له قلت له مرقس 1:1 المفروض هو في المخطوطة بيقول بدء انجيل يسوع المسيح، ده بحسب الفاندايك ابن الله، كويس. في خلاف في النص ده عليه 4 أشكال مختلفة في المخطوطات، او زي ما هم بيقولوا 4 قراءات. الشكل الاولاني ده المعروف عندهم، الشكل الثاني بيقول بدء انجيل يسوع المسيح لكن كلمة ابن الله دي مش موجودة، شكل ثالث بيقول بدء انجيل يسوع المسيح مفيش كلمة المسيح دي برضو محذوفة، الشكل الرابع شبه الشكل الاولاني بس ما بيتفهمش غير من اليوناني ان في اداة تعريف ناقصة، يعني في ابن الله أرخيتو يوانجليو يسوع خريستو هيو بيكتب في المخطوطة كده هيو تو ثئو ابن الإله. في مخطوطات ما فيهاش أداة التعريف دي, فدي بقى دي شكل جديد, يعني ابن الله مرة بأداة تعريف مرة من غير أداة تعريف, مرة محذوفة خالص مرة المسيح ابن الله محذوفة خالص. دول أربع أشكال للنص. المفروض في بعض الأحيان الاختيار ما بين القراءات دي بتكون عملية سهلة, ببص بس بطرف عيني كده أعرف ده خطأ عفو من الناسخ والشكل الصح هو الشكل ده وأنا متأكد جدا من الاختيار. لكن في بعض الأحيان بتكون مشكلة صعبة, والاختيار ما بين الأشكال المختلفة بيكون أمر ظني, نسبة اليقين بتختلف. فبدأوا يحطوا تقييمات لاختيارهم للدلالة على مدى ثقته في اختياره. فمثلا أنا شخصيا لو قرأت النص ده واخترت, هقول الشكل الصحيح هو اللي بينتهي عند كلمة المسيح وهديله تقدير بي. بي معناه من 75-85% ثقة في اختياري. ممكن في مشكلة نصية تانية درجة ثقتي في الاختيار تكون أعلى فأقوم مديله تقدير إيه, ده معناه من 85-100%, زي تقديرات الشهادات A وB وC. C معناها من 65-75, دي معناها 50-50, يعني ممكن أكون صح بنسبة نفس النسبة اللي ممكن أكون غلطان فيها. دي تقييمات القراءات. فهم في النسخة بقى زي ما قلت بتاعة شتوتغارت بقى ما فيهاش تقييمات, هما بيقروا نص لينينغراد وبس بيذكر الاختلافات في الهامش. في العهد الجديد بيدي تقييمات, فبالتالي بيبقى شكل النص في اليو بي اس هكذا. ادي الصفحة برضو, ده النص الاساسي والهامش. وانا بقرأ في النص ممكن الاقي ان فيه هامش برقم او بحرف هنا, لما الاقي بقى تحت بقى فيه هامش هنا معناه ان فيه اختلاف عند الكلمة دي. بيقوموا كاتبين الآتي: التقدير الأول, وبعدين يقوم كاتب شكل النص اللي هو مديله تقدير, وبعدين يقوم كاتب المخطوطات اللي فيها الشكل ده, وبعدين يقوم عامل سلاش كده هو, ويقوم كاتب الشكل التاني اللي ظهر في المخطوطات والمخطوطات اللي فيها الشكل ده وسلاش وهكذا. ترتيبه للأشكال المختلفة بتكون بناء لوجهة نظره في ايه هو الأقدم, وبعدين الأقدم ده اتحرف بقى كده وبعدين اتحرف بقى كده. فاهم ازاي؟ يعني مثلا في مثال مشهور بتاع مرقس 1-2, احنا كنا لسه بنتكلم في 1-1-1-2 برضو في مشكلة مصيبة كبيرة. مفروض النص بيقول كما هو مكتوب في, فين بقى في خلاف ما بين المخطوطات. في مخطوطة بتقول إشعياء النبي بأداة تعريف ومن غير أداة تعريف, يعني هما شكلين. وفي شكل بيقول الأنبياء, وفي شكل بيقول إشعياء والأنبياء. فالعلماء لما بيجوا يرتبوا الأشكال دي بيقولوا إشعياء النبي بتقدير إيه والمخطوطات اللي فيها إشعياء النبي, بعد كده إشعياء دي تحرفت بقت إيه, يقوموا كاتبين الأنبياء. ده الترتيب المنطقي بالنسبة له, ويقوم كاتب المخطوطات اللي فيها, وبعدين يقوم عامل الشكل الثالث إن غالبا في ناسخ باشا كان قصاده أكتر من مخطوطة, لا مخطوطة بتقول إشعياء, لا مخطوطة بتقول الأنبياء. فهو مرضيش إن أصل هو ممكن لو اختار ده طب افرض دي الغلط, أو لو اختار ده تبقى دي الغلط. فرح هو عمل حاجة اسمها كونفليشن, يعني جمع القراءتين أو الشكلين في شكل ثالث جديد، الشعية والأنبياء. فهمتوا الموضوع ده مش إزاي؟ ما عليك، هتحتاجوه بعدين بقى، بعد سنة ولا سنتين من الدراسة إن شاء الله هتبقوا تفتكروا إن الكلام ده مفيد. طيب، فهنا ده معنى تقييم القراءات التي تختلف عن هذا النص من الخطوات المبكرة. قلنا القراءات القرآنية كلها وحي وكلها صحيحة وكلها مسندة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، لكن بالنسبة للمسيحيين القراءات أو الأشكال المختلفة دي ناتجة عن أخطاء النساخ، واحدة بس هي اللي صح الباقي كله غلط. فهنا بيقول اللي في الهامش بقى بنلاقي فيه إيه؟ تقييمات للقراءات التي تختلف عن هذا النص في كذا مرجع، يعني دي مصادر نص العهد الجديد، المخطوطات المبكرة قصده اليوناني، واستشهادات من آباء الكنيسة ده مصدر تاني، والترجمات القديمة ده مصدر تاني. يعني هو بيقارن ما بين كل دول وبيذكر الاختلافات اللي ما بين كل دول. ممتاز جدا، أنا أكتفي بهذا القدر النهاردة، وإن شاء الله المرة الجاية نكمل. لكن فهم النقطة دي بتنقلك لمستوى أعلى في فهم موضوع الكتاب المقدس عن باقي الناس اللي عندهم فكرة عامة. دي فكرة شاملة بقى، شاملة وجميلة وحلوة. طيب، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.